نزهتنا اذهب يا صاحي ونسير بجد ونبام وإذا في الحافلة ركبنا وصعدنا كلا بسلام من نزهتنا اذهب يا صاحي ونسير بجد ونظام وإذا في الحافلة ركبنا وصعدنا كلا بسلام ندعو بسم الله دعاء لما نصعد لما نجلس سبحان مسخر حافلة كي نركبها ومع الناس ندعو بسم الله دعاء لما نصعد لما نجلس سبحان مسخر حافلة كي نركبها ومع النأنس ومع النأنس للنزهة نذهب يا صاحي ونسير بجد ونظام وإذا في الحافلة ركبنا وصعدنا كلا بسلام للنزهة نذهب يا صاحي ونسير بجد ونظام وإذا في الحافلة ركبنا وصعدنا كلا بسلام وحزام أمان نلبسه كي يحمينا في الأخطار وبإذن الباري يحفظنا من شر يأتي ودمار وحزام أمان نلبسه كي يحمينا في الأخطار وبإذن الباري يحفظنا من شر يأتي ودمار كي يحمينا للنزهة نذهب يا صاحي ونسير بجد ونظام وإذا في الحافلة ركبنا وصعدنا كلا بسلام للنزهة نذهب يا صاحي ونسير بجد ونظام وإذا في الحافلة ركبنا وصعدنا كلا بسلام نصعد في الحافلة ونركب في دور ونظام وأدب فإذا سارت لسنا نقف وإذا وصلت ننزل نلعب نصعد في الحافلة ونركب في دور ونظام وأدب فإذا سارت لسنا نقف وإذا وصلت ننزل نلعب ننزل نلعب للنزهة نذهب يا صاحي ونسير بجد ونظام وإذا في الحافلة ركبنا وصعدنا كلا بسلام للنزهة نذهب يا صاحي ونسير بجد ونظام وإذا في الحافلة ركبنا وصعدنا كلا بسلام لا نتدافع أو نتشاجر وبحب نمضي ونسافر أدب الإسلام يعلمنا أن نبقى بالحب منائر لا نتدافع أو نتشاجر وبحب نمضي ونسافر أدب الإسلام يعلمنا أن نبقى بالحب منائر نبقى منائر للنزهة نذهب يا صاحي ونسير بجد ونظام وإذا في الحافلة ركبنا وصعدنا كلا بسلام للنزهة نذهب يا صاحي ونسير بجد ونظام وإذا في الحافلة ركبنا وصعدنا كلا بسلام ننشد في فرح وبهاء ونشاط حلو ورجاء فالدنيا زهر وربيع والشمس نهار وضياء ننشد في فرح وبهاء ونشاط حلو ورجاء فالدنيا زهر وربيع والشمس نهار وضياء الشمس نهار الشمس نهار.